أرضي ولم تبلغ أبي أبياتي. والله ما أخشى الممات فإنه شرف، فهلا تسرع بوفاتي. ماض وإن رفض الأحبة نصرتي، فأنا بربي لا تلين قناتي. يوما ستبصرني أقود جحافلي، وتقودني نحو الردى نقماتي. سأعود يوما للديار أعيدها للعز، حتى لو بذلت حياتي. اليوم أخرج من بلادي صامتا، وغدا أعود لتسمعوا كلماتي.